ولا يملك الإنسان عند سماعه للقرآن يتلى من فمه إلا أن يهتف من أعماقه الله الله سبحان الوهاب العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، ونعيش معكم هذه اللحظات في رحاب هذه التلاوة المباركة مع فضيلة القارئ الشيخ صلاح عمار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm. تقبل يا رب الاخوان. الله الله الله الله يا عم الشيخ حسان قال واخذنا فوق الصرف وطالع انزل لنا يا ابو عشان نعرف نسمعك معك يا العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء ثم من دعا إلى السماء وهي دخان فقال لا أدري أرض فيها طوعا أو كرها قال فأتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير وهكذا أيها الأخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة مع فضيلة القارئ الشيخ صلاح عمار.